جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يسأل عن تفسير قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له بأنه يشق عليه ما فيه عنت على هذه الأمة مع الحرص عليها. وهذا غاية النصح للمسلمين، لأن بعض المربين يحرص فيشدد، وبعضهم يرحم فيفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالحرص على الأمة مع رفقه ورحمته بها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك تفاضل بين المهاجرين والأنصار؟ نعم، هناك تفاضل بين المهاجرين والأنصار، كما دلت على ذلك الأدلة. والتفاضل هذه من الأصول المقررة بين الأنبياء والرسل وبين الملائكة. الملائكة يتفاضلون، والرسل يتفاضلون، والصحابة يتفاضلون، والصالحون يتفاضلون، والمؤمنون يتفاضلون، والصديقون يتفاضلون، والشهداء يتفاضلون، والمسلمون يتفاضلون. هذه سنة كونية شرعية دلت عليها الأدلة أن الناس ليسوا على درجة واحدة. وهذا التفاضل يدل على أن هناك مفارقات عظيمة بين الناس وبين الملائكة وبين أصناف عباد الله عز وجل من الأنبياء والرسل ومن الصحابة والأولياء، فإن بينهم تباين في الأعمال. ولهذا فضل الله عز وجل الرسل كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك الصحابة فضل الله بعضهم على بعض رضي الله عنهم، مع الإجماع على عدالتهم جميعا وأنهم كلهم عدول وكلهم أفاضل، لكنهم يتفاوتون في الفضل رضي الله عنهم. أثابكم الله. يقول السائل: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من يتكلم في الصحابة وما حصل بينهم، هل يجوز مشاهدة مثل هذا؟ لا يجوز لمسلم أن يسمع أو يرى ما ينشر في هذه القنوات وفي هذه المواقع، فإن ما ينشر من قبل أعداء الإسلام ومن الزنادقة ومن أهل البدع الذين يطعنون في الصحابة. وكان السلف لا يأذنون بكلمة في الصحابة، وكان الإمام أحمد يغلق أذنيه إذا رويت بعض الروايات في الطعن في الصحابة. فلا يجوز للإنسان أن يسمع هذه المثالب، لأن هذه ممرضة للقلوب، وإنما يعود سمعه الثناء على الصحابة، يسمع ما فيه ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى قلبه سليما لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح قول الأطفال أحباب الله؟ هذا غير صحيح. يعني بعض الناس يطلق عبارات ليس عليها دليل. لا يقال الأطفال أحباب الله، وإنما الأطفال لم يبلغوا سن الرشد ولم يبلغوا سن التكليف بالعبادات، ولكن لا يقال أنهم أحباب الله. وقالت عائشة رضي الله عنها لما مات صبي، قالت: هنيء له عصفور من عصافير الجنة. قال: وما يدريك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. فلا يقال إن الأطفال أحباب الله، لأن الله يحب المؤمنين، وهؤلاء الأطفال لم يبلغوا سن الرشد وليس لهم عمل. ولا يجوز أن نصف الله بأنه يحب طائفة أو يحب جنسا من الأجناس من غير دليل يدل على ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ تارك الصلاة مختلف في حكم دخوله أو خروجه من الإسلام بتركه للصلاة، فمنهم من يكفر، من العلماء من يكفره بترك الصلاة، ومنهم من يرى أنه فاسق فسقا عظيما بتركه للصلاة ولا يبلغ حد الكفر. فالذي يرى كفر تارك الصلاة وهو الصحيح لا يحل ذبيحته، لأن الذبيحة إنما تحل بأهلية المذكي وبأن يذكر اسم الله عليها وبقطع الأوداج والتذكية. وأهل الذكاء هم المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأما من ارتد عن دينك كتارك الصلاة فإنه ليس من أهل الذكاء ولا تؤكل ذبيحته، على الصحيح من أقوال أهل العلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: وصف الله تبارك وتعالى بأن الصحابة أشداء على الكفار، يقول كيف تكون حدود الشدة في معاملة الكفار؟ الشدة في الحق دائما، ما جاءت الشدة في كتاب الله محمودة إلا أن تكون في الحق أو أنها مضافة للكفار، أشداء على الكفار. فالشدة لا تمدح لذاتها ولا تذم، كما يقول بعض الناس فلان شديد وفلان لين. فالشدة مطلقا لا يفهم منها المدح أو الذم، لكن إذا قيل شديد في الحق كما يقال في الصحابة ويقال في عمر خاصة أنه شديد في الحق، فهذه الشدة ممدوحة. وأما إذا قيل شديد على المؤمنين، شديد على المسلمين، فإن هذه الشدة مذمومة. فالله عز وجل وصف الصحابة بأنها شدة في الحق، وهي من أثر بغض الصحابة للكفار أنهم يشددون عليهم في الحق ولا يظلمونهم، فهذه الشدة في الحق لا يصحبها ظلم. نعم. حفظكم الله، هذا يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هو أن يصلي ركعتين كسائر الصلاة التي يصليها، ثم يدعو بعد فراغه بدعاء الاستخارة المعروف. ومن أهل العلم من يقول أنه يدعو به في صلاته، ولكن الذي يظهر من النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة في الاستخارة أن يصلي ثم يدعو، قالوا هذا الدليل على أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة. ومن أهل العلم من قال يدعو في صلاته بدعاء الاستخارة، والقول الأول أظهر وهو الذي يعني تقتضيه الأدلة، يصلي ركعتين ثم يدعو دعاء الاستخارة، ويرجى له خير، أن يوفق للخير إذا يعني صدق الله عز وجل في الدعاء وأقبل بقلبه بيقين وحضور قلب، يرجى له التوفيق. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو ضابط الاستهزاء بالدين؟ الاستهزاء بالدين هو أن يسخر بشيء من الدين، إما بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصف الله بصفات على وجه السخرية والاستهزاء والعياذ بالله. والاستهزاء بالدين كفر، والمستهزئ يعلم أنه ساخر ويستهزئ، ولهذا لا يليق بمؤمن أن يستهزئ بأحد. قال بنو إسرائيل لموسى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا يوجد مسلم يستهزئ بأحد، حتى الكفار ما يستهزئ به، ولا يستهزئ بأهل البدع ولا العصاة، لأن هذا من صفة الجاهلين. ولهذا فإن أشد ما يكون الاستهزاء والعياذ بالله الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالقرآن أو بشيء من كتاب الله أو بشيء من أحكام الدين أو بشيء من شعائر الدين، فإن هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يتكلمون ببعض الكلام، يقولون نكت ويضحكون ويتكلمون، ولا يدري هذا المتكلم ما الذي جنى على نفسه. والمصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الكلمات، قال: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا، يعني هذا وصف خطير أن بعض الناس يتكلم بكلام لا يلقي له بالا ولا يظن أنه بلغ عند الله ما بلغ، فهذا قد يكون من السخرية والاستهزاء. يتكلم الناس في المجالس ويأتون يسمونها نكت على القرآن وعلى آيات من القرآن أو على الصلاة، أو يستهزئون بعباد الله الصالحين أو بشيء من شعائر الدين. كل هذه الأمور خطيرة وهي موجبة للكفر والردة والعياذ بالله. حفظكم الله، يقول السائل: هل ترك الصلاة مع الجماعة يعتبر من تضييع الصلاة؟ لا شك أن الصلاة أنها لا تؤدى على الوجه المشروع الذي أوجبه الله عز وجل إلا بأدائها في الجماعة، فإذا قصر في ذلك يكون من تقصيره ومن تضييعه للصلاة، لأن الصلاة التي شرعها الله هي التي تؤدى في الجماعة، وهي التي أوجبها الله على المؤمنين يؤديها الرجال في المساجد ويجتمعون لها في اليوم والليلة 5 مرات يؤدونها في مساجدهم، فمن تخلف عن المسلمين في صلاتهم فإن هذا مقصر في صلاته، إلا أن يعذر بنوم أو مرض فرضا أو فرضين. وأما أن يداوم على ترك الصلاة في المساجد ولا يصلي في المسجد فلا شك أن هذا من تضييع الصلاة، ولا يكون تركا لها بالكلية لكنه تقصير في أدائها. حفظكم الله، الزكاة هل تخرج مواد غذائية؟ الزكاة بحسبها، فزكاة عروض التجارة تخرج من المال، وكذلك الأموال والأرصدة التي في البنوك أو عند أصحابها في المحلات التجارية، فهذه تخرج من المال من جنس المال، ولا يجوز يعني أن تخرج الزكاة زكاة النقدين وعروض التجارة أن تخرج يعني طعاما، وإنما تخرج من المال. وأما زكاة الفطر فنعم تخرج من الطعام. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: التكبير المقيد بعد الصلوات هل يرفع الإمام صوته بالتكبير؟ لا يرفع صوته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، ليس المقصود بذلك الجهر الذي يسمع جميع الناس، ولكن من يكون بحوله من يكون حوله فإنه يسمع التكبير، لأن بعض الناس يبالغ في رفع الصوت حتى يشوش على إخوانه وهم يذكرون الله. حفظكم الله، يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الصلاة والوضوء، ما هو العلاج؟ العلاج عندك ومن نفسك، ولا يمكن أن يقدم إليك من غيرك، وهو أن تقلع عن هذا الأمر، وأن تعلم أن هذه الوساوس لا خير فيها وأنها تلبيس من الشيطان، وترضى لنفسك بما وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما سئل، يعني الرجل يجد شيئا يعني في صلاته يعني تنتقض طهارته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء الشيطان وأن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة مرحومة، هذه الأمة رحمها الله، لا يؤاخذ الإنسان بشيء فيه شدة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. والأصل إذا كان الإنسان متوضئ ومتطهر ولم يتيقن الحدث فالأصل بقاء الطهارة، لا يجوز الوساوس. وكذلك الوساوس التي تقع لبعض الناس في الصلاة فإنه ينبغي ترك هذا الأمر، لأن هذا نقص في الصلاة، ولربما أبطلت هذه الوساوس الصلاة وأثرت فيها. حفظكم الله، يقول السائل: متى يخرج المسلم من دائرة السنة إلى دائرة البدعة؟ يخرج من السنة إذا وقع في بدعة من البدع الأصول التي يوافق فيها أهل البدع، فمن خالف أصلا من أصول أهل السنة أو وافق أهل البدع في أصل من أصولهم يخرج بذلك من السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حكم تغطية الرأس في الصلاة؟ تغطية الرأس في الصلاة للرجال مستحب وهو من الزينة، وإذا كان الإنسان في بلد يغطون رؤوسهم كالحال في بلادنا فينبغي للإنسان أن يأخذ زينته عند الصلاة وأن يغطي رأسه بما يفعل الناس من هذه العمائم والأشمغة، وأن يكون على سمت وعلى هدي حسن. وإذا كان في مجتمع لا يغطئون رؤوسهم فهو بحسبه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأفضل تغطية الرأس، ومن بعض الفقهاء من يجيبه كما هو قول في مذهب أبي حنيفة، إلا أن الصحيح أنه تصح الصلاة مع كشف الرأس، لكن اتخاذ الزينة وتغطية الرأس خصوصا في المجتمعات التي تغطى فيها الرؤوس إن هذا من أخذ الزينة عند الصلاة. أحسن الله إليكم، شركة من شركات الاتصال تقدم خدمة شحن والدفع يكون لاحقا مع زيادة ريال، تسميها خدمة اتصال، فهل هذا من الربا؟ إذا كان هذا شحن لوحدات حرارية ودقائق تباع فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت بطاقات يعني تقوم مقام النقد بحيث يعني يشتريها بالتفاضل فإنه لا يجوز الصرف بالتفاضل. أما إذا كانت وحدات حرارية ويسمونها دقائق فإنه لا بأس بشراء ما ينتفع به متفاضلا كما دلت على ذلك السنة. وأما إذا كانت هذه البطاقات التي تسمى 100 ريال أو 50 أو 10 ريالات وكأنها بمثابة الشيك فإن هذه لا يجوز أن تباع بالتفاضل ولا بالأجل، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض والتساوي. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل إقامة العرس في النهار سنة؟ ما ورد في هذا شيء، الوليمة للزواج ما ورد في السنة فيما أعلم أنه يسن أن تكون في النهار أو في الليل، وإنما هو بحسب الحال، فإذا فعلت في النهار أو في الليل فكل هذا جائز، ولم ترد السنة بشيء فيما أعلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندنا زميل طالب علم وحافظ لكتاب الله لكن لا يكلم والديه منذ أكثر من 10 سنوات وأردنا مقاطعته. هذا عجيب، وما أكثر التناقضات في هذا العصر، يحفظ كتاب الله ولا يكلم والديه، يعني تناقض عظيم. حفظ كتاب الله منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، أن يجمع المؤمن كتاب الله في صدره وفي قلبه، لكن هذا يتناقض مع العقوق والمقاطعة كما في السؤال، 10 سنوات ليست لحظة، ودليل على إصرار على هذه الكبيرة. وهذا يخشى والعياذ بالله أن يكون من الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأن القرآن مؤثر في أصحابه كما تلاحظون. وصف الله الصحابة بالصلاة والأثر كما تقدم، فالعبادة لا بد أن تكون مؤثرة، القرآن لا بد أن يؤثر. فيعني هذا أمر عجيب، وكما ذكرت هذه من التناقضات في هذا العصر، يعني أن تجد يعني رجل يحافظ على الصلوات ولا يبالي بأكل الحرام، يحفظ القرآن ويعق والديه ويصر على هذا، فهذا دليل على أن هذا هنا خلل في العلم وفي الفقه وفي الصدق مع الله عز وجل في هذا الدين. فعلى هذا الشاب أن يتوب إلى الله ولا يحتج بحجج مهما قال، فإن لا يجوز له أن يهجر والديه، بل أمر أن يحسن الولد للوالدين حتى ولو كان في حال الكفر، يحسن إليهما وإن كان لا يجوز له أن يطيعهما في المعصية، وأما الإحسان إليهما والبر بهما فإنه لا يسقطه شيء بأي حال من الأحوال. وأما السائل الذي يقول هل نهجر هذا الشاب، نقول انصحوه وبينوا له، فإن أصر على عقوقه فلا خير في صحبة عاق، ويخشى أن تنزل بالناس مصيبة ومعهم هذا العاق. وكان بعض السلف يحجر على أنه لا يصحبه عاق، وكذلك يعني دلت على ذلك السنة، فإن العقوق عقوبته عظيمة ومعجلة، ويخشى أن ينزل على هذا العاق لوالديه عقوبة من الله، ويخشى أن يسلب القرآن، وإن بقي لفظه يسلب معناه والفقه به. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر إلى التوبة وأن يبر والديه، فإن القرآن الذي في صدره يدعوه ببره لوالديه والإحسان إليهما، وأن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الآية التي يحفظهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما معناها؟ يعني أن تخضع لهما ليس عن ذل، ولكن رحمة في القلب جعلها الله في قلوب الأبناء لآبائهم. ثم إن بر الوالدين أمر فطري، حتى الحيوانات يعني فطرت على بر آبائها وأمهاتها، فكيف يكون هذا الإنسان، كيف يليق بحافظ كتاب الله عز وجل أن يعق والديه؟ نعم. حفظكم الله. يقول السائل أنا والدتي في باكستان ومريضة جدا، لا تستطيع أن تأتي إلى مكة، هل أعتمر عنها؟ نعم، إذا كانت عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى البيت فيجوز أن تعتمر عنها، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك عمرة الإسلام، فلا يعتمر أحد عن أحد إلا أن يؤدي العمرة الواجبة عليه، كذا الحج. حفظكم الله وبارك فيكم، تكلم الوالدين في غياب ولدهم هل هو مباح لهم؟ في أي شيء؟ يقول أنها هل تكون غيبة؟ على كل حال الغيبة لا تقصر على أحد، كل من تكلم في غائب بما يكرهه فهي غيبة، لكن الوالدان يعفو الأبناء عن والديهم، لأن في الغالب الوالد لا يتكلم إلا عن مصلحة، فعلى الأبناء أن يعفو عن آبائهم وأمهاتهم. حفظكم الله. يقول السائل ينقل قول عن الشافعي رحمه الله، يقول أنه أجاز أن يهدي قراءة الفاتحة للأموات. العبرة ليست بفتوى عالم من علماء الأمة، العبرة بالسنة وبالدليل، وإلا الذي سيتتبع بعض أقوال أهل العلم وبعضها قد لا يثبت لا عن الشافعي ولا عن غيره، فسيقع في كثير من البدع. العبرة بالأدلة، لا نجد حديثا صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأمة وأحرص الناس على الخير أنه وجه بعض أصحابه أن يقرأ القرآن البقرة والفاتحة أو شيئا من القرآن ويهديه للأموات، ما دلت السنة على شيء من ذلك. وكل خير جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وما وجدنا في ديننا أن نقرأ القرآن وأن نهديه للأموات، فهذه بدعة محدثة. وأما كلام العلماء فإنه لا يحتج به بل يحتج له، هذا القول إن ثبت عن الشافعي عن غيره يحتاج إلى دليل يعضده، ولهذا يرجح بين أقوال أهل العلم، فما وجدنا دليلا لقوله أخذنا به، وما لم نجد دليلا لقول عالم من علماء الأمة فإنه لا يؤخذ بقول العالم لأنه عالم، وإنما يؤخذ بما دل الدليل على أنه حق. هذا والله أعلم.